بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة الفوزان عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال: ما حكم معصية ومخالفة ولاة الأمر فيما ليس بمحرم ولا معصية؟ قال: حكم مخالفة ومعصية ولاة الأمر أمور المسلمين فيما ليس بمحرم ولا معصية أن ذلك محرم شديد التحريم، لأنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. اتفقنا عليه عن أبي هريرة. ولما يترتب على معصية ولاة الأمور من شق العصا وتفريق الكلمة واختلاف الأمة وحدوث الفتن واختلال الأمن ومبايعة ولي الأمر تقتضي طاعته بالمعروف، ونزع اليد من طاعته يعتبر خيانة للعهد، وقد قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. والغدر بالعهد من صفات المنافقين. وقال في جواب السؤال: ما حكم فتح الثغرات على ولاة الأمر وفتح رجال ومشاريع لم يأذن بها ولاة الأمر؟ قال في الجواب: لا يجوز لأحد من الرعية أن ينشئ رجالا أو مشاريع تتولى شيئا من أمور الأمة إلا بإذن ولي الأمر، لأن هذا يعتبر خروجا عن طاعته وافتئاتا عليه واعتداء على صلاحيته، ويترتب على ذلك الفوضى وضياع المسؤولية. وقال في جواب السؤال: هل من الحكمة رفع المظالم والشكاوى لعامة الناس، وما الطريق الصحيح في ذلك؟ قال: رفع المظالم والشكاوى يجب أن يكون إلى ولي الأمر أو نائبه، ورفع ذلك إلى غيره من عامة الناس مخالف لمنهج الإسلام في الحكم والسياسة، ويلزم عليه منازعة ولي الأمر في صلاحياته، فلا يجوز لأحد أن ينصب نفسه مرجعا للناس دون ولي الأمر، لأن هذا من مبادئ الخروج على ولي الأمر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلا فوضى في الإسلام، وإنما الفوضى في نظام الكفرة والمنافقين، ونظام الإسلام منضبط ولله الحمد. ولا يدخل في هذا ما يتعلق بما اشتهر بين قبائل العرب من وجود عقلاء في أوساطهم ومشايخ وعريفين وعدول يتعاونون في حل القضايا وتعاد إليهم بعض القضايا، فإن هذا بمعرفة ولاة الأمر، ولا يعده ولاة الأمر افتئاتا عليهم، بل يعدونه من الإصلاح، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا من الخير ومن العمل في الإصلاح، ولكن على هؤلاء ألا يجعلوا أحكامهم ملزمة، ولا يستخدمون القوة إلا بإذن ولي الأمر، والأحكام لا بد أن تكون موافقة للشرع، ولكن الصلح فيه خير، الصلح يكفي فيه التراضي، والحكم لا بد أن يكون موافقا لأحكام الشرع، ولا يستخدم الإلزام على الناس إلا وله إذن من ولاة الأمر. والإلزام معناه بالحبس وبالتعزير وما شبه ذلك. قال عفى الله تعالى عنه في جواب السؤال: هل يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة؟ قال الجواب: لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة، وخير شاهد لذلك واقع العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا متفرقين متناحرين، ولما دخلوا في الإسلام وتحت راية التوحيد وصارت عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحدة اجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم. وقد ذكرهم الله بذلك في قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والله سبحانه لا يؤلف بين قلوب الكفر والمرتدين والفرق الضالة أبدا، إنما يؤلف الله بين قلوب المؤمنين الموحدين. قال تعالى في الكفار والمنافقين المخالفين لمنهج الإسلام وعقيدته: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وفي رواية فألفكم الله بي. فهذا من أدلة أن الاجتماع يكون على الحق وعلى التوحيد والعقيدة الصحيحة. والكفار يجتمعون من أجل معاداة الإسلام، وإلا فقلوبهم شتى كما في هذه الآية: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يجمعهم محاربة الإسلام والمسلمين، فهذا الهدف يجمعهم، وإلا فهم قلوبهم شتى. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فقوله إلا من رحم ربك وهم أهل العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، فهم الذين يسلمون من الاختلاف. فمعناه أن أهل الاختلاف، أو أن الاختلاف ليس مما يرضاه الله، أنه قال إلا من رحم ربه، استثنى من رحمهم الله من الخلاف. فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهج يحاولون محالا، لأن الجمع بين الضدين من المحال. ومن أعظم من سعى في جمع الناس مع اختلاف عقائدهم وضلالهم حسن البنا، الإخوان المسلمون هذه طريقتهم، يريدون يجمعون الناس مع الاختلاف. ولذلك صارت فرقة ضالة تجمع الفرق الضالة في صفوفها. وإضافة إلى ذلك أنهم صاروا سلما لغيرهم، يصعد على أكتافهم كل من يريد أن يصل إلى السلطة وهو في عقيدة مخالفة، يصعد عليهم حتى العلماني يظهر الصلاح وينتمي إليهم، حتى إذا صعد على أكتافهم رجع فيهم. وقد صنع جمال بن عبد الناصر هذا الأمر، صعد على أكتافهم ثم رجع يذبحهم. وهذا عاقبة عدم التصفية والتربية. التصفية والتربية هي طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام في الدعوة، تصفية وتربية. تصفية من الشرك والبدع، تصفية الصف مما يخالف الشرع. أما أن نقر المنكر وبعدها ثم نرجو خيرا، هذا ما ليس طريق الخير، هذا ليس طريق الخير. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، هذا ليس هو الطريق. الطريق أنك تسلك إقامة الدين وإقامة التوحيد وإقامة العقيدة الصحيحة، ملازمة أصول السنة، وهكذا إن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إقامة الحدود، الاجتماع، اجتماع المسلمين على هذا على الحق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فوضع حسن البنا هذه القاعدة الفاسدة الذي أفسد بها أتباعه وأفسد بها كثيرا من الناس، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وليس المراد الأمور الاجتهادية، بل استخدمها حتى في أصول الدين، في أصول السنة. ليس هذه القاعدة في مسألة المسائل الاجتهادية، بل استخدمها في أصول الدين وفي أصول السنة حتى أفسد فسادا عظيما. قال: فالذين يحاولون جمع الناس مع فساد العقيدة واختلاف المنهج يحاولون محالا، لأن الجمع بين الضدين من المحال، فلا يؤلف القلوب ويجمع الكلمة سوى كلمة التوحيد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه وصية الله، إقامة الدين بالتوحيد والعقيدة الصحيحة والتمسك بالإسلام بحق، وأن لا نتفرق عن ذلك ولا نختلف عما جاء به الرسل. فلا يؤلف القلوب ويجمع الكلمة سوى كلمة التوحيد إذا عرف معناها وعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا، لا بمجرد النطق بها مع مخالفة ما تدل عليه، فإنها حينئذ لا تنفع. وقال في جواب السؤال: هل يمكن الاجتماع مع التحزب وما هو المنهج الذي يجب الاجتماع عليه؟ قال في جوابه: لا يمكن الاجتماع مع التحزب، لأن الأحزاب أضداد لبعضهم البعض، والجمع بين الضدين محال. والله تعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهى سبحانه عن التفرق وأمر بالاجتماع في حزب واحد وهو حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فالأحزاب والفرق والجماعات المختلفة ليست من الإسلام في شيء. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة قال: كلها في النار إلا واحدة. قالوا أو وقال: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فليس هناك فرقة ناجية إلا هذه الواحدة التي منهجها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهو يفرق ولا يجمع. قال تعالى: فليس هناك فرقة إلا قوله فهو يفرق، أي ما سوى ذلك، وما سوى ذلك فهو يفرق ولا يجمع، لعلي سقطت كلمة. قال: وما سوى ذلك فهو يفرق ولا يجمع. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يقول الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فليس لنا إلا الاجتماع على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.